نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أهلا بكم مرحبا. فقد استمعنا لهذه التلاوة المباركة جميعا من نهاية سورة فصلت، والتي بدأها القارئ بقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، ولا بد لنا أن نوقف مع أنفسنا، ما دور أعمالنا في حياتنا في الدنيا وفي الآخرة؟ رب العباد استخلافنا في الأرض لا لنأكل ونشرب فقط وننام ونتكاثر وتناسل، إنما استخلفنا لنقوم بدور كبير جدا مهم عظيم جدا، عنها يقول تعالى على لسان نبيه صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمر، السين والتاء دخلت على الفعل تعني طلبه، أي جعلكم تطلبون العمارة لها. فدورنا عمارة هذه الأرض، عمارتها له جوانب. طبعا الناس كلها تسمع كلمة العمارة تصرفها على البيوت والمباني والشوارع والطرقات. عمارة الأرض لا تقوم بالجدران وحدها، بل كل الحضارات التي قامت على هذا الجانب. الحضارة عندنا من خلف للناس كم من العمارة وكم من الزينة وكم من الجمال وكم من النحت، هذا ما حصلنا الحضارات فيه. حضارة الإسلام التي شرع لها رب الأنام لم يجعل همها الأكبر عمارة الجدران، إنما همها الأكبر عمارة الإنسان، إصلاح، سلامته، سموه، رقيه. فإن ارتقى ارتقت برقيه الجدران، وإن فسد لا قيمة للجدران إذا كانت خاوية من أهلها، لا وجود له. وذا الفارق الكبير جدا بين حضارة الإسلام يا إخواني وسائر الحضارات. كل الحضارات جعلت همها في عمارة الجدران، والمسألة هذه سهلة. فلو أن الحاكم انصلح حاله وصار له هدف في عمارة الجدران لجمع الموهوبين في العمارة وبنى بهم عمارة، والشعب كله لا قيمة له ولا أثر له. لكن حضارة الإسلام قامت على الإنسان نفسه، وجعلت التركيز الشديد على الإنسان نفسه. كيف نحول كل فرد في الأمة لأمة واحدة؟ لأمة واحدة، هذا المغزى وهذا الهدف لا مثيل له في أي حضارة في التاريخ. فالأمة والبشرية إبان البعثة كان الإنسان قد انحط فيها انحطاطا شديدا جدا، بل بلغ أشد درجة الإسفال. أقول أشد درجة الإسفال التي سماها ربنا في القرآن أسفل سافلين. قال تعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بعث سيد الخلق والخلق قد بلغوا قمة الانسفال، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لقد نظر الله إلى الأرض فمقتها، غضب عليها كلها عربها وعجمها إلا بقايا أهل الكتاب، بقايا أناس عندهم هم في إصلاح الناس، بقايا. فالبشرية وصلت غاية الانسفال، نهاية الانحطاط. جاء النبي في هذا الجو، ورب العباد يعطي إشارة لهذا المعنى حين يقسم في حق نبيه لما تأخر عليه الوحي في البداية قليلا بعد ما نزل سورة العلق، تأخر الوحي فترة، فأشيع أهل الأرض كان بالنسبة لهم ظهور النبي هذه مزعجة جدا جدا، أهل الفساد لا يحتمل حقه أهله، لا يحتمل ظهوره ولا وجوده، لابد أن ندرك هذا المعنى، لأنه بالنسبة لهم قاطع لملذاتهم، قاطع لشهواتهم، قاطع لضلالاتهم، قاطع لافتراءاتهم، قاطع لظلمهم، سيغير الناس. عاشوا عيشة السادة والعبيد، وكل واحد كيف نفسه، العبد عبد والسيد سيد، والقصة يعني جرت بألوان من المظالم والفساد لا نهاية لها، والمفسد يعني لبس لباس الفساد يعني يعتبر نفسه لو خلع من هذا اللباس سينكشف أمره وسيحرم ما هو فيه، يظن أن الخير فيه. هذا الجانب الخطير البشر يصلت نهايته. فلما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أشاعت الأرض كلها، قالوا قال رب محمد محمد، قاله يعني خلاص انتهت الرسالة، القلة الهجر بلا رجعة بلا عود. نبي الله لوط لما رأى من قومه إصرار على الفواحش قال إني لعملكم من القليل، أي الهجرين هجرا لا لقاء بعد. فأشاعوا هذا، قالوا قال رب محمد محمد، حتى جاءت امرأة من قريش حمالة الحطب وواجهت النبي هذا، قالت قلاك شيطانك يا محمد، خلاص هجرت هجران لا رجعت بعدها، قلاك شيطانك يا محمد. عندها أنزل الله قوله تعالى ليعلمنا واقع البشرية، يقسم على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مهمتها، فبدأ قسمه بأمرين، قال والضحى والليل إذا سجى، وجاوب القسم ما ودعك ربك وما قل. ما علاقة القسم بالمقسم عليه؟ علم الأقسام يا أخوانا علم خطير مع القرآن، وما في قسم في القرآن إلا وله ارتباط شديد جدا بالمقسم عليه. الضحى والليل إذا سجى وصف للحالة، فيصف الله الواقع البشري بأنه كالليل إذا سجى. وإذا سجى اختلف فيها، هل سكن لسكون الوحي ثم عودته؟ لكن حقيقة المتدبر كلمة سجى أصلها في اللغة تعني شدة الظلام بل نهايته. فقوله الليل إذا سجى لم يقل إن سجى، إذا سجى يعني بلغ قمة الظلام وطال الظلام، فإذا أدى الشرط تفيد الكسر، وإن أدى الشرط في الندر. هنا قال والليل إذا سجى، يبقى أظلم واشتد ظلامه، وإذا تفي طول هذا الظلام سنين من زمان نبي الله عيسى حتى نبيه محمد لم يبعث نبي 600 عام، مسافة طويلة البشرية بلغت نهاية ظلم الظلام. لذا وصف الله بهذا الوصف، إذا وصلت البشرية لهذا الحد يصلح لها نبي يبعث لقومه يصلح قومه؟ يعني الأرض سودت نأتيها بكشاف ينور مدينة، ولا عايزين كشاف ينور الأرض؟ وصل المعنى. كل النبوات انحصرت في مناطقها كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطوا النبي قبلي من بينها ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. لذا شبه الله نوره بالضحى، فبدأ القسم به، وبدأ بنوره قبل ذكر الظلام. قال والضحى، لأن حق النور تقدم، فقدم من حق الصدار. والضحى والليل إذا سجى، لبين أن نور البعثة ونور الهداية الذي جاء في سورة الخلق كنور الشمس في أوضح ساعاتها، ساعة الضحى، أوضح ساعات النهار إضاءة ساعة الضحى. لذا قال والضحى والليل إذا سجى، ليبين لنا الواقع البشري القائم ومهمة سيد الخلائق فيه. إزاي يحول هذا الظلام الدامس لنور كامل؟ إزاي يحول الناس من أسفل السافلين لأعلى عليين؟ عشان تفعل هذا مع واحد حيجننك، فما بالك وسيد الخلق مطالب أن يفعل هذا مع كل البشرية التي انسفلت ويرتقي بكل بشرية التي انحطت. هذه هي الحضارة الحقيقية، حضارة الإنسان، كيف نرتقي بالإنسان لأعلى المراتب، كيف نحوله من قمة الانسفال لقمة الرقي. ولذلك بيّن تعالى أن هذه مهمة الكتاب أصلا ومهمة الرسالة الخاتمة أصلا، فقال تعالى يخاطب البشرية قاطبة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى ذكركم؟ كل مفسرين قالوا أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو شأنكم، سمو مكانتكم في الدنيا والآخرة. إزاي نرتقي بالإنسان هذا الرقي السامي في وقت محدود؟ عمر النبي محدود، والرسالة من عمره محدودة، عمره عاش 63 عام، زمان البعثة كله كام؟ 23 عام فقط، 23 عام مطلوب أن يغير فيها كل عالم الإنس. بس لا، الرسالة وقفت عند الإنس، لأن فساد ما حول الإنس يؤثر على الإنس. فلما أراد الله إصلاح إنسان جاء برسالة لإصلاح الإنس وما حوله من خلائق بما فيها سائر الخلائق العالمين، عالم الجن وعالم الحيوان وغيرهم عالم الله. يعني مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عام أن يصلح العالمين أيضا. وذلك أول بعث قال أنا رسول رب العالمين للعالمين. قريش وأهل مكة أهل جزيرة العرب كلهم قالوا هذا الرجل مجنون، من يستطيع أن يصلح العالمين؟ ها، من العالمين الجن، حد فينا يعرف يصلح عفريت؟ ده احنا هو جالسين في مكانه وفي درس علم وفي مسجد بيت موت الله، لو خرج عن العفريت الآن نتعامل معها ازاي؟ كله هيفك ويسيب الشيخ، مش كده ولا ايه؟ عفريت واحد هي عفرتنا. فما بالك وانت مطالب ان تصلح عالم الجن؟ فبصلاحهم صلاح الانس. وهل خلق الله هذه العوالم الا لصلاح الانس؟ بيّن الله هذه الحقائق، فقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى ما في مخلوق خلق على الأرض من حيوان ولا جان ولا طير ولا حشرة إلا من أجل الإنسان. خلق لكم بلام الملكية ما في الأرض، ثم قال جميعا، جميعا من ألفاظ العموم تشمل كل الخلائق بلا استثناء. جهلنا بحكمة الله فيها وموضع مصلحتنا منها لا فيها، النقص عندنا والعيب فينا، لابد أن ندرك هذه الحقائق. إذا جاءت الرسالة لهذا السمو الحضاري الذي لا مثيل له في التاريخ، في التاريخ كله من آدم إلى قيام الساعة. إزاي نسمو بالإنسان إلى أعلى المراتب؟ فهيئ الإنسان وهيئ به كل ما خلق له. إذا صلح الإنسان واستقام وعمل لله باستقامته ستستقيم الخلائق. ولذلك خلي بالنا لما قريش قالت مجنون أنزل الله سورة نون، ودي من أول ما نزل بعد الضحى في البداية، وصدرها بقوله نون والقلم، وأقسم بالقلم. إيه القلم ده؟ إيه القلم؟ قلم الرصاص بتاعنا ولا الجاف؟ لا يا أخوانا، القلم أول مخلوق خلقه الله قبل خلق العالمين. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى هذا القلم، القلم اللي أجرى به رب العباد أقرأ أخداره في كل خلق، في وجودها، في حركتها، في سيرها، في هدايتها، في فلكها الذي رسم لها، في سيرها عليه، في أقدارها مع هذا الفلك دقيقة وجليلة. لذا أقسم به نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك مجنون. ده جواب القسم. ها؟ إلى أن قال وإنك لعلى خلق عظيم. إزاي تبقى مجنون وأنت قد سموت بأخلاقك فوق كل صاحب أصحاب الأخلاق من إنس وجن وملائكة، إلى أن ختم السورة. في ختامها يصف حال الناس فيقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يكاد يمسكون بعينهم كده عايزين يمسكوك يهلكوك. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يقول الكلام ده ما مجنون، ازاي نوصل عالم الجن وعالم الانس كل عالم، ازاي ناخذ الناس من قمه الانسفال لقمه الحضاره؟ حاجه جنون، مش هذه الحضاره عندنا، ولا امكانيات البشريه تسعفنا على هذا قط، ولا فكرنا في هذا قط. احنا كل همنا نعمل حبه زينه وجمال وبيوت وعمارات وتماثيل وحضاره وتاريخ الحضاره، حضاره 7000 سنه. 7000 سنه الحضارة الحقيقية هذه التي ما أقدمت عليه البشرية في تاريخها إلا محدودة مع الأنبياء وعامة مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. سموا صلى حبيبي، الكلام ده غالي. يتعبتوا خلاص نختم الدرس ولا أنتم بخلة؟ زيدوا النبي صلى، عايزين نرتدي بها المكان نحس بصحة صحيح كده. إذا ندرك جاء الوحي لهذه النقلة العالية جدا. لذا يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون وما هو إلا ذكر العالمين. من أول ما نزل وما هو إلا ذكر العالمين، وقد كان انطلق سيد الأنام بهذا الوحي ليحول الأنام من أسوأ الخلائق لأسمى الخلائق. ماذا كان عمر قبل البعثة وإلى أي شيء صار؟ مش عمر لوحده، كل الصحابة. ماذا كانوا وإلى أي شيء صاروا؟ كيف تحولوا؟ هذا التحول العجيب العجيب الذي جعل من كل أمي فيهم أمة. الأم اللي يقرأ ليكتب الوحي استطاع أن يجعل منه صاحب رسالة، صاحب رسالة رسول الله، رسول الله قدوة في نفسه، عامل بوحي ربي، حامل لهم دينه، حامل لهم إصلاح الخلق من حوله. كيف تحول كل هؤلاء؟ مش حامل لهم بس، ده مستعد يضحي بحياته وأمواله في سبيل إعلاء كلمة الله وإظهار دين الله على كل دين ونشره بين العالمين بحياته. أيوة أيوة يا إخواني، كيف تحول هؤلاء الذين كانوا همل لا يأبه بهم أحد؟ بعدين خلي بالك، ده بات رسالة في أشد أهل الأرض انسفال. أهل جزيرة العرب يا أخوانا في الفترة دي ما كانوش دولة ولا كيان حي، ده قبائل، وكل قبيلة شغالة طول اليوم تغار على اللي جنبها، المرعى اللي عندها الدور على المرعى غيرها، تستولي عليها، وقتل وسلب وسبايا، وشغالين نهب وسلب. الدول الكبيرة اللي حولها الفرس والروم، الفرس والروم كانوا لا يلتفتوا جزيرة العرب لأن ليس فيها خيرات، ندور عليها ليه؟ درع الشام والعراق لما فيها زراعات وفيها بيزنس وفلوس، لكن جزيرة العرب كانت دولة الفرس بتعتبرها ايه؟ البادية بتاعتها، والقبائل دول حبة رعاة بتوعهم بس فقط. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصنع منهم جيل وقيادات وجيوش وحرب، قائد جيش الفرس كان هيموت، كسرى نفسه كان هيموت من القهر. ازاي تحول كده؟ بل احكي موقفين، موقف مع كسرى وموقف مع قائد جيش. موقف كسرى لما ارسل إيه النبي رساله بعد ما انتصر في بدر وفي احد وانتصر في عده غزوات وصار للمسلمين دوله وكيان بعد صلح حديبيه، فبعت له رساله من عبد الله محمد الى كسرى عظيم الفرس، بيعظمه ويقدره ويكلمه في منتهى الرسول ده في منتهى الادب. قرأ الكلمتين الاولين في رساله ما كملهاش، قال من هذا الذي يقدم اسمه على اسم؟ ازاي ابن محمد عبد الله رسول الله الى كسرى عظيم الروم يقدم اسمه على اسمي؟ وده واحد من بدو بتوعنا كان حنجان، قطع الكتاب مزقه لم يقرأه، وبلغ النبي خبر قال مزق الله ملك، ما اكتفاش بمزق الكتاب، وليه على اليمن بيعتبره هو المسؤول عن كل منطقة الجزيرة العربية، القرى والنجوع والبوادي اللي عايشة في الصحراء دي، كان اسمه زازان. أرسل له رسالة فورا بأمر كسروي، ملك كسر، مش ملك كسرى، ده اسم ملك كسرى أصف، ليس مش اسمه هو كسرى، رئيس الدولة سموه كسرى زي ما نسميه الأمير ونسميه الملك ونسميه السلطان ونسميه الحاكم ونسميه التبع ونسميه النجاشي ونسميه فرعون، كل دي أسماء لرأس الدولة ليست أسماء أشخاص. كسرى نفسه اسمه أنوشروان، وصل معنا؟ فكسرى بعت أمر لزازان اعتقل محمد واقتني به، قرار اعتقال، قرار اعتقال من البدوي اللي بعت لي رساله قدم اسمه على الاسم ده، طلع قرار اعتقال فورا. وصلت الرساله مع رسول من كسرى لزازان ينفذ فورا، تابع ليه ولي من ولاته، فبعث وفد فورا لاعتقال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الوفد الى رسول الله في المدينه وتعالى انت صدر لك امر اعتقال، صدر الامر اعتقال. وضحت القصه القديمه الحديثه؟ امر اعتقال. فلما جاءه الوفد قالوا هذا امر اعتقال من كسر، الملك كسر، كسر عظيم الفرس. قال كسرى هلك كسرى، مات. الوفد تعجب، انت بتقول ايه؟ مش كفايه انك انت قدمت اسمك على اسمه وعملت لنا مشكله كبيره جدا، بتقول مات كمان؟ قال مات. انت هتكذب؟ قال مات، هلك. وهلك كسرى ولا كسرى بعد، انجنوا. متأكد من الكلام ده؟ طب هنرجع نشوف. لما رجعوا فوجئوا اللحظة التي ذكر فيها موته، كانت ساعة موته. زازان نفسه حاكم اليمن أسلم وأسلم معه اليمن كله بسبب قرار الاعتقال، وصل معنا؟ الموقف الثاني لما حاولت دولة كسرى تعيد صياغتها من جديد، بدأوا يعملوا يعني يولوا عيل صغير معهم، وبعدين المهم ايه، قائد الجيش كان اسمه رستم. في خلافة عمر أول ما حصلت مواجهات بينهم وبين المسلمين، فوجئوا أن المسلمين اللي أهل البادية دول اللي شغالين كار وفر بالجمال وبالخيول وبالسهام، جيش منظم، بعدين مش جيش منظم، ده فاق النظام الذي عنده. تخيل الجيش كله اللي بيقوده إمام واحد، شاف المنظر، بيصلوا يركع يركعوا، يسجد يسجدوا، يقف يقفوا. فقال كلمة عجيبة، كان يظن اللي عمل كده مين؟ مش رسول الله، عمر، لأنه خليفة وقتها. قال لقد قطع ابن الخطاب كبدي، لقد قطع ابن الخطاب كبدي. يعلم الكلاب النظام، كان بيعتبر دول كلاب مش بشر، ما يصلحوش للتعليم اصلا، ما يصلحوش يبقوا منظمين اصلا. وده اعتقد الفرس كله في العرب في هذا التوقيت، عرب الجزيرة، ان دول لا يصلح اصلا ان يكونوا دولة ولا كيان، ولا يصلح ان ينقادوا اصلا، مش يقودوا، يصبحوا قادة العالم وسادة للعالم وقدوة للعالم ويغير العالم شيء جن. لقد قطع ابن الخطاب كبدي، ها جات له المرارة، الله ولبس ولك فلان فقع مرارته، فقع له مرارته، عمر فقع له مرارته، انفجرت المرارة، نسأل الله العفو والعافية. ندرك هذا المعنى الخطير، كيف تحولت هذه الأمة، هذا التحول عجيب الحقيقة. إخواني يمكن أنا أي واحدة الموضوع طويل، كيف بدأ الوحي تربية هؤلاء؟ الحقيقة المتدبر هيسهل. القرآن ركز في البداية على علم الله بطاقات الخلق، فلا يعلم طبيعة الخلق إلا الخالق، ولا يعلم قدرات المخلوق إلا الخالق. إزاي نجعل الإنسان يستفيد بكل قدرة عنده، كل طاقة عنده، كل يعني ما يملك استخدامه؟ جاء الوحي بقواعد استخدامه، مش شيء عجيب جدا، وبها بدأ الوحي. ما بدأ بتعريف الناس من ربهم، أي مؤلف كتاب عشان يؤلف كتاب في الدنيا كلها، حتى لو الكتاب ده دستور هيحط الناس، لازم هم مقدم أهمية الدستور وفضل الدستور وضرورة الدستور والحاجة للدستور، مش كده ليه؟ بعدين يكتب البنود. أي مؤلف لازم عندك مقدم وتمهيد، ها، وفضل المؤلف وإمكاناته العلمية وليه عمل ألف الكتاب وأهمية الكتاب وحاجة الخلق الكتاب. هل بدأ الوحي بهذا؟ أبدا، بدأ بأوامر لاستغلال الطاقات، اقرأ اقرأ، قم قم، أي واحد تدير الأمر شو يسمع كلامك، أنت مين عشان تأمر؟ من أنت حتى تأمر؟ لكن وحي بدأ وخاطب العرب بلسان يعرفونه، لغتهم، ملوش اقرأ بس، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، استعن بالله وابدأ القراءة في كل مخلوقات الله. هتقرأ ايه؟ ده كل مخلوقات الله دي تعني كل العلوم ممكن تتخيلها في أول أمر، بس العقائد كلها دل عليه. القراءة هنا العلماء قال لها ست معاني: النظر في المخلوقات، التفكر فيها، التدبر في أسرارها، استخراج الأسرار الموجودة فيها الدالة على كمالات خالقها، صفات الجلال والجبال والكلام كله. وصلت؟ الأمر الخامس: استخراج كل ما فيها من علوم ومن تكنولوجيا، وهل قامت البشرية في كل العصور والدهور إلا على هذه العلوم؟ الإنسان يخون لا يؤلف علم، لكن يستكشف علم، يطور فيه حرور فيه ماشي، لكن لابد من اكتشافه الأول. أين نكتشفه؟ التكنولوجيا كلها اللي عندنا أخذناها من خلق الله، ما ألفنا التكنولوجيا يا إخوان، الإنسان ما ألفش التكنولوجيا، هو بيكتشف التكنولوجيا وطورها. احنا في عصر الحضارة، عصر الاتصالات، كلنا بباخر، احنا في عصر الاتصالات، وكل سنة اللابتوب التليفون تتغير، واللابتوب مش كده ولا ايه، والايباد وشغالين. فكرة الاتصالات كلها من اين جاءت؟ تكنولوجيا الاتصالات كلها من اين جاءت؟ اخذناها مخلوق صغير قد كده قد كده. بداية الفكرة اين نشأت؟ أخذناهم الصرصار. عارفين الصرصار؟ ها؟ تعرفوه ولا تعرفوه؟ هتلاقي عنده أخطر جوجل في التاريخ، عنده قانون استشعار، تلاقي ماشي ودول قدامه كده يتحسس بيهم. ده مش تحسس، ده بيلقط كل الإرساليات اللي حواليه ويميزها تمييز عجيب جدا. بيسافر الغابة، وانت عندكم غابة كده شكل الغابة عامل ايه، انت نفسك تقدر تدخل فيها. في وقت ازدهارها الحشائش والخضرة والزرع داخل في بعضه، مش كده ولا ايه؟ ما كانش فيه تنظيف وتفريغ للاماكن، تعرف تدخل الغابة؟ تخيل هو بيمشي في وسط الغابة دي، وأوراق وأشجار وأوراق متكومة بالألاف بالملايين، بيدور على مراته هيجيبها ازاي، على أولاده يجيبهم ازاي. ربنا بيديله أخطر جوجل على وجه الأرض، بقرر الاستشعار يحدد مكان أنساه، مكان أولاده، بالملي والصمتي يذهب إليهم لا يخطئ الطريق. جوجل بتاع ده لو انقطعت عنه الشبكة هيوديك في حتة تانية، مش كده ولا ايه؟ ها؟ كم مرة توهكم؟ ها؟ جوجل الصرصار عمره بيتوه، عمره ما يتوه، انت جوجل رباني. اعطاه الله هذه القدرة العجيبة جدا، مثلا اكتشفها، يا سلام، فلة، عملنا منها ثورة اتصالات. ومهما علت ثورتنا ما زلنا نحبو امام ما عند الصرصار من إمكانيات. إذا ندرك القرآن بجهل، عايزين ترتقوا هذا سبيلها، اقرأ، اشتغل. طبعا لسه ما اقرأ يعني قرأ في كتاب، وكلنا صرفنا المعنى على هذا ووقفنا عنده، هذه مصيبة. القراءة في الكتاب دي هي التي نفاها رسول الله في البداية، لما قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ، أنا أحسن قرأ كتاب. فأمر نفاه النبي ثلاثا، ثم جاءه البيان بأن القراءة غير التي نفيتها. تمام، القراءة بالنظر والتدبر والتفكر كل إنسان يملكها، الأم والعالم والصغير والكبير، كيف تحول الأم من خلالها لأمة؟ اقرأ بس بعد، لو أننا أحسننا تنفيذها لتحول الأم لأمة، أمة هيبدع، هيتحول من شخص همل لا وزن له لمكتشف لمخترع، يترك في الدنيا أثر، يبقى عمر واستعمر، ما عاش همل ولا مات همل. جاء الوحي ليجعل هذه الحضارة البشرية تسمو بكامل طاقات أبناء أفرادها، الصغير والكبير ذكر أنثى. اقرأ، اشتغل، كل واحد على قدر جهده. الأعرابي البسيط مش هيقرأ، والطفل الصغير مش هيقرأ، إذا ندرك. ولذلك القرآن أعطى الأمر بالعموم ثم فصل. يجي الأعرابي البسيط عاش فين؟ في الصحراء. ما الذي حوله من آيات؟ السماء والأرض والجبل والجمل، في حاجة تاني؟ يوجه لكل دول، والأفعال ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ووجه كيف خلقت، فكر كيف خلقت، بس هتوقن بالله كيف خلقت. وإلى السماء لم يقل كيف خلقت، قال كيف رفعت، مش هتوصل لخلقها لكن توصل رفعها، كيف رفعت. وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، ما قالش كيف خلقت، فكر كيف نصبت، ازاي خرجت من قاع البحار والمحيطات وارتفعت الارتفاع ده كله ازاي، فكر، ابحث، اشتغل. وإلى الأرض كيف سطحت، ازاي أرض بتدور حول نفسها وتبقى مسطحة وتقدر تمشي عليها وتاكل وتشرب وتنام وتزرع. انظر، فكر، اشتغل. فالأعراب يوج، واحد يقول طب انا عايش في الحضر، لا جمل ولا جبل، عايش في الحضر في وسط الجدران أربع، من ساعة ما يصحى قدامه حيطة وحيطة وحيطة، في حاجة تاني؟ قال له لا بطل، تعال ما فيش حد ما كلش، ماما بص لأكلك. فلينظر إنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضب وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اشتغل اشتغل، مطلوب عمل، مطلوب جهد، مطلوب استخدام طاقاتنا، طاقة البصر، طاقة الفكر، طاقة القلب، طاقة الاستنباط. لو أننا أقمنا هذه لبلغنا مش الإيمان، يقين قمة الإيمان. ولذلك جعل الله من أخطر أسباب اليقين النظر في مخلوقات رب العالمين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون مش مؤمنين من الموقنين. قمة الإيمان اليقين. إزاي أوصل به من خلال النظر والتدبر قمة اليقين؟ اللي رأى آيات من آيات الله في خلقه وأيقن بها من خلال بحثه، تستطيع الدنيا بأسرها نزع هذا الإيمان من صدره؟ يستحيل. لكن اللي آمن بكلمتين سمعهم إن خد كف يقول لك خلاص تبت إلى الله. مش تبت إلى الله، تبت عن الله. ما في ناس بتتوب لله وفي ناس تتوب عن الله. واضح المعنى؟ لكن اللي أيقن، إزاي أنت هتغير أمر شفته عينته؟ إذا ندرك. فاليقين من خلال آيات يقين أصلب أنواع اليقين وأسمى أنواع اليقين. بس لا، التدبر ده خليك تكتشف. مع كل نظرة أنت مطالب أن تكتشف. تخيل الإنسان سيرجع عن كل نظرة منحة في حياته، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ إيه المسؤول فيه عن البصر؟ عن كل نظرة محتها في حياتك فيما استخدمتها. تخيل لما المسلم يعرف هذه الحقيقة وهو مطالب أن يستخدم كل نظرة فيما يعمر به الأرض ويرتقي من خلاله بالخلق، يبقى عطاءه شكله إيه؟ يقين عطاء أمه، يقين عطاء أمه. وذلك الصحابة إخواننا كل اللي آمن في البداية آمن بهذه. علي بن طالب كان أصغر طفل آمن في البداية، أول من آمن أطفال، كان عمره 10 سنوات. لما سألوه كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالكتاب. الكتاب ما عرف أن ربي في البداية، لا، الكتاب أمر بالبحث، بحثت عرفت. لذا ما قال عرفته بالوحي. بل ابن سعود وابن عباس يقولوا كنا كل الصحابة نؤتى الإيمان قبل القرآن. من أين جاءوا بالإيمان قبل القرآن؟ من اقرأ، من نظر في المخلوقات. الكل آمن، الكل أيقن. إلا أيقن أنه لا رب للخلق إلا الله ولا خالق الخلق إلا الله، لما يجي له أمر الله هيرده؟ هينازع؟ هيجادل؟ خلصت. هو أيقن ابتداء، فكيف يرد الأمر انتهاء؟ بعد ما رأى حكمة الله وإتقان الله لخلقه وحكمة الله لإدارة خلقه شيء يحير. طب إزاي أنا أفكر بعد كده إن أنا أقدم هوايا على أمر الله اللي أدار الكون كله يعجزه أمري؟ أبدا. إذا ندرك هذا المعنى خطير. لذا لما سأل ابن طالب كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت. أول ما سمعت الأمر اقرأ خرجت من باب البيت ولقيت شجرة التوت، قعدت أفكر فيه، أفكر في التوت. كلنا بناكل التوت مش كده ليه؟ حد فكر في التوت؟ قال عرفته بورق مش بالتوت نفسه، بورق التوت. يأكله البعير فيخرج بعر، ويأكله الدود، الجمر الضخم يأكل ورق طلع بعر، والدود الصغير ده يطلع حرير، أرق أنواع الثياب. يأكله البعير فيخرج بعرة، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله الغزال اللي في النص من الاثنين فيخرج مسك، والطعام واحد. وسبحان من صنف في البطون المخرجات. إزاي ربنا حول ورق التوت في بطن الغزالة لمسك، وحوله في بطن الدودة لحرير، وحوله في بطن الجمل لبعر؟ نفهم الفهمش؟ وصلت؟ الأعراب البسيط بسألوه كيف عرفت ربك؟ قال له ما عرفته، البعر تسدون إلا بعير. وده في الصحراء وفي البادية، وكانوا مشهورين جدا بقص الأثر، لأن ما قدرش تحرك في الصحراء إذا كان محترف قص أثر، يعرف جبل راح فين يتبعه، معزته راحت فين، ابنه راح فين، انتهى منه في الصحراء، يجيبه زي بالأثر موضع الأقدام. وذلك نحدد لو أقدام ابنه في وسط 1000 قدم يميز يقول لك ده قدم فلان وده قدم فلان، ها مش كده بس، ده يميزها لو صغير ولا كبير، حددها يقول لك دي قدم صغير دي قدم كبير، لا دي قدم ذكر دي قدم أنثى، دي قدم بكر دي قدم سيء، بل أشد من هذا كان يميز ويقول لك الولد ده أو الشاب ده أبوه خلفه قبل 40 وبعد 40، يميزه بالأثر. هتقول لي إزاي؟ علم يا إخوانا، إحنا لو غيبنا عنه علم قص الأثر، علم القرآن نص عليه، قال تعالى فارتد على آثارهما قصصا، علم كان عند سيدنا موسى وفتاة، فارتد على آثارهما قصصا، وأم موسى نفسها قالت لأخته قصيه، تتبع آثر وشوف راح فين، وضحت قصيه القص اتباع الأثر يميز. ولكن لا، ده أبوه خلفه قبل 40، خلفه في ساعة قوته وشبابه وشغاله في عمله، فتلاقي الولد ثابت على الأرض، ثابت فترة قوة وفترة هيبة أبوه ثابت على الأرض، فقدمه إذا نزل لما يمشي في الصحراء تلاقي ينزل بكعب رجله مش بالمشط، فتجد الكعب أشد غوص المشط، وذلك نعله لما يقطع والشراب يقطع من خلف، إن تلاقي شراب تقطع من خلف يبقى أبوه خلفه قبل 40، جزمته تقطع من خلف يبقى أبوه خلفه قبل 40، بعد 40 أبوه خلفه خايف يا ترى هيعيش هربيه مش هربيه، فتلاقي الولد ماشي على مشط رجله، فتلاقي المشط أشد غوص من الكعب، وذلك الجزم عنده والشراب تقطع من قدام مش من ورا، وصلت عند أصابعه. معانا عجيب، يعني علم الأعراب يعرف هذا، لما سألوه من خلال ما رأى من أثر قال هذا، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج وأرض ذات من شفجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فقرأ كل صفة اللطف والخبرة من خلال نظره فيما رأى، ندرك وغيره. إذن دعانا الوحي لإعمال كل طاقاتنا، ده بذكر طاقة واحدة بس طاقة البصر، فما بالك ورب العباد أمرنا بإعمال كل طاقاتنا، طاقة البصر طاقة السمع طاقة الحس طاقة الخيال، اللي أشد من هذا طاقة الصدور. إيه الصدور دي؟ هذا في حقنا غيب لا نعلم، من يعلم ما في الصدور؟ ما معلومة البشرية؟ احنا في القرن 21 بعد البعثة كمان 14 قرن للآن، ما معلومة البشرية عما في صدور خلق من طاقات؟ طيب كم طاقة في الصدر؟ هذه الآية كم مرة مرت عليك إنه عليم بذات الصدور؟ 10 مرات في القرآن، ها؟ إيه معنى عليم بذات الصدور؟ الصدور إيه اللي نعرف عنها؟ مع التشريح الآن يقول لك الصدر ده عبارة عن ضلوع وعضلات، ماشي، طب وداخلها إيه؟ الرئتين والعم والمريء والقلب، في حاجة تاني؟ حد عنده معلومة طبية أخرى؟ ها؟ الباقي الفراغ عشان النفس يطلع وينزل، عشان الرئتين تعرف تمدد ولا اتحبست، وصلت؟ فراغ. طب الله لما ربنا يقول إنه عليم بذات الصدور يبقى يعلم ما في الرئتين والعضلات والضلوع والمريء والبلعوم والقلب بس؟ يا إخواننا أبدا، ده رب العباد بيّن أن للصدور قوة، قوة مش قوة، قوة، وكلها في حق الخلق غيب ولا يعلمها إلا خالق الخلق الذي لا يعلم خلقه غيره، لذا يقول إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا لم يعلم هو خلقه من يعلم؟ أبو جهل وأبو لهب، ها؟ ولا أبو حملات، من يعلم؟ القرآن ادانا إشارة 7 قوى في الصدر، أولها الروح، من آدم ليوم الناس هذا ما علم بالشريعة عن الروح؟ صفر. في إنسان فينا أعتقد أنه يحيى بلا روح؟ كلنا نؤمن أن فينا روح، وكلنا أملنا في الله الليل والنهار نعرف معلومة عن الروح. وآلاف الخلق بحثوا بحوث علمية دقيقة جدا عايزين يوصلوا المعلومة عن الروح، وصلوا. سلامات سلامات. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ده احنا للآن تيهين، هي الروح واحدة الأرواح؟ طيب هل ورد مرة واحدة في القرآن أرواح جمع ولا مرة؟ طب هي روح هذول الأرواح؟ رب العباد أفرادها في القرآن كله، الروح الروح الروح، ما في الأرواح أبدا ولا مرة. ليه؟ السر فيها، مخلوق العباد خلقه وأخفى سره على كل خلقه، حتى الأنبياء والملائكة لا أعلم سرها غير. حياتنا كلها بنفخة منها، نفخة واحدة من الروح، في الطين يصبح إنسان، في النار يصبح جان، في النور يصبح ملك. إيه هي الروح؟ سلامات. ها؟ ما معلومات عنها؟ لا معلومات. كيف نتعامل معها وهي فينا؟ كيف نقومها؟ كيف نزكيها؟ كيف نستفيد طاقاتها؟ جاء الوحي ليعلمنا كيف نستفيد بطاقة الروح وكيف نسمو من خلالها، بل هي مصدر السمو الرئيسي في الإنسان. فإذا كان الإنسان يجهل أسمى ما فيه كيف يستفيد به؟ والمرء عدو ما جهل. اللي يجهل شيء يعرف كيف يسمو به؟ الوحي جاء يعرفنا هذا. أنا بتكلم عن الروح بس، ده أول طاقة. سر الروح في القلوب، وجعل الله القلب، طبعا كلنا عارف القلب النابض الشغال بيضخ الدماء الليل النهار، بل في الدقيقة الواحدة مفيش داعي، القلب النابض ده مدرسة، بل أمة واحدة، بل قمة العقل واحدة. يا إخوانا احنا فاهمين للآن أن العقل عضو، العقل عضو فينا. طب فين هو العقل؟ صفة يا إخوان مش عضو. وصفة للقلب، البشرية للآن تائهة، هل هو صفة القلب ولا المخ؟ فريق يقول العقل في المخ، فريق يقول لا العقل في القلب. رحم الله ابن القيم ليه عبارة عجيبة، قال لقد وزع الله العقول فجعل عقول بعض الخلق في صدورهم في قلوبهم، وعقول بعض الخلق في أمخاخهم، وعقول بعض الخلق في عضلاتهم، وعقول بعض الخلق في أقدامهم، وعقول بعض الخلق في فروجهم. عقله فين؟ صفة العقل عنده فين؟ اللي بيحركه؟ اللي بيدير حياته؟ أنا العبارة دي شغلتني فترة في شبابي، كلام ده السبعينات، قعدت أبحث عنها وجدت لكل واحدة من دول مثال موجود إما في القرآن أو في السنة. اللي عقله في دماغه واحد زي المغير، قالوا يحسن التفكير في كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء. فكر وفكر قيمة التفكير، بل تجاوز بفكره كل المفكرين، حتى قال الله تعالى في وصفه فقتل كيف قدر. ثم فقتل كيف قدر يعني بلغ قمة ما تصل إلى العقول البشرية، الأمخاخ البشرية في الفكر بس. ألا ثم قتل كيف قدر فاقها بمراحل، ومع أنه بلغ قمة الفكر ما آمن، ما استطاع تخطر بالإيمان. ها؟ يحسن التفكير في كل شيء ولا تخطر قرار في شيء. وكثير من الناس كده يعني، بعض الناس أنا التقيت بهم شخصيا ما شاء الله، يحدثك في أي قضية يفهمك. طب ننفذها ازاي؟ لك ما اعرفش. انا اديك فكره زي ما انت عايز، تيجي تقول له يعمل لك مشاريع تجاريه ويرسم لك المشروع ويخططه لك من الالف للياء، واحد اثنين ثلاثة ورحمته كذا وكذا وكذا. طب لا مفيش، وعمره ما عمل مشروع ينجح. حتى ان احد الشعراء احتك بعض الناس دول فكان يقول لك ايه ويفوز باللذات كل مغامر، اللي بيغامر يدخل في الشغل عنده فوز ها، ويموت بالحسرات حساب العواقب، اللي يقعد يحسب لك طب هي ممكن مشروع كذا وكذا، طب لو حصل خساره يحصل ايه ويروح واقف. الحسرات تقتل بعد ما انتهى المشروع، يا ريتني عملت، ما اتخذ قرار في شيء. النوعيه دي موجوده في البشر. نوعية ثانية عقله فين في عضلاته، اتكلموا يا عم افهم، يقول لك اديك بوكس وهتلاقي هذا غالب على ربنا يجعل الكلام ده خفيف على الجماعة العسكر اللي عودوه ما يستخدمش مخه، يستخدم عضلاته. بل من اسمى العسكر في التاريخ ملأ بالقيس ملكة اليمن، ملكة سبأ. بالقيس لما استشارت الملأ معها، كانوا كلهم عسكريين، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أنا جاتني رسالة من سليمان هي، يا الملأ إني ألقي إليك ثم كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن. شوف حتى دماغ وليه، بس دماغ ميت راجل. لما نزلت لها الرسالة ما أثرت قومها، مع أن الرسالة تهديد لها ولملكها ولأشعبها، ده بقول لهم هتسلموا ينخلص عليكم هن، وده ملك. وأخبار سيدنا سليمان صلاهم أن عنده جيوش نوعيات فريدة، عنده جيش من الجن وجيش من الإنس وجيش من الطير. طب لو صارت عليهم عفتين ثلاثة، فما بالك لو صارت عليهم جيش من عفاريت. الولاية حسب حساباتها كويس قوي يعني فهمة. قالت يا الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، كل سيدنا سليمان بعت لها رسالة وبعتها لها على غير عادة الرسل. أي رسول بيجي له رسالة فين؟ وفد جاي واستقبال رسمي واتصال قبلها، لكن ده بعته لها بعصفور هدهد، ورموه لها فين؟ في القصر بتاعها، حطوه لها في أوضة نومها، وصلوه لها جوه. حاجة ما تقوليش بقى لا مخابرات ولا اتصالات ولا تقنية ولا استراتيجية ولا دبلوماسية. دبلوماسية مين يا ابو؟ أعلى الدبلوماسية كانت عند سيدنا سليمان. ارجع إليهم ها، روح ودي لهم الرسالة دي وهنشوف هتعمل إيه. فالشاهد قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، فمدحت الكتاب، إنه من سليمان، ودل قوله إنه من سليمان عليهم، كلهم يعرفوا سليمان يسمع عنه، الملك العظيم ده هو اللي بعت رسالة إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اتأمنوا كلكم تيجوا على الهوى مباشرة. قرأت الرسالة، وجهت لهم الخطاب، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، كلموا بقى أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة، عضلات جاهزة، قوة جاهزة، مخاخ ولعب السياسة ده مش بتاعت، لذا عدوهم أزكى العسكريين. لما عسكري وهو كل حيلته عضلاته، ويقول لك لا ده أنا فيلسوف الأطباء وطبيب الفلاسفة، هيودي الدنيا كلها في مليون داهية. وضحت معي؟ لكن أعقل العسكر عرفوا طاقتنا فين، إمكاناتنا فين، صفة العقل عندنا فين، في عضلاتنا في قوتنا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، عايز أمر عسكري هنزيد سياسة ولعب مش بتاعتنا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فلما وكل الأمر لأهله جاءت الإجابة الدقيقة جدا، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. لو تركنا سليمان حقت بجوش علينا يبقى انتهت اليمن، انتهت سبأ وحضرتها سبأ، أفسدوها بس لا، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. طب أعمل إيه أو تعمل إيه؟ قلت لهم إني وصلت إليهم بهدية، هجس نبضه وأنا هسلم الرسول يعني، درس الدولة يا إخواني ومحنكة سياسينا على أعلى مستوى، هجس نبضه أشوف عايز فلوس وعايز بيزنس وعايز، ولا عايز فعلا دين وتوحيد وإيمان بالله. وإني مرسلت إليهم بهدية فناظرة بما يرجع، مرسلون. سيدنا سليمان الهدهد وصل له القصة دي كلها والحوار ده كله. رجال مخابرات على أرقى مستوى يا أخوانا، شغال بعصفورة بعصفورة. احنا دلوقتي لما نزلنا يقول لك العصفورة قالت لي، فبتقول لك العصفورة تقول سيدنا سليمان، مش هتقول لك انت. وصل المعنى نزل. نعم وصلت الأخبار، فهيأ لها الأمر قبل ما جئ الفوفت، أطلعهم على كل المبولي اللي عنده، طالها بماء الذهب. لما يخش يلاقي الكراسي كلها دم والحيطان ذهب، ينفع معها نهدي فلوس واحد بالسراء ده نهدي له قرشين؟ فالدلها دي قال له بل أنتم هديهم فرحون، رجع لهم تاني. قال أتم الدنيا بالمال، أنتوا جايبين لي هدية مال؟ فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. الفلوس دي تفرحوا بها أنتم مش أنا. ارجع إليه أصلا ما جوش مسلمين وجاي يسر النبض، هنوريهم النبض شكله إيه. النبض حي عند النبي سليمان، ده نبي وملك يا إخوان. ارجع إليهم فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. يقدر وجه الجن ولا الإنس بتوع سليمان ولا الطير؟ وصلت الطير لو سقطت على بابيل حد يمنعها؟ حد يعرف يصلها؟ الصواريخ بتاعتنا تجيبها؟ سلامات. فلنأتينهم بجنود لا قبل بها ولنخرجنهم منها أذلة هم صاغرون. وقد كان بدأ يستعمل ملكات بعض جنود. قال يا أيها الملأ أيكم يأتين بعرشها؟ جات له الأخبار أنها جاية مسلمة، فحب يوريها إلى أي مدى بلغ علم ما عنده من أهل العلم. قال أيكم يأتين بعرشها؟ من فيكم يجيب لي الكرسي بتاعها، عرش بتاعها اللي لسه عليه في اليمن، يجيبه لي الآن هنا في مصر في الشام. من اليمن للشام حوالي 3000 كيلو، من يروح ويجي يجيب لي العرش دلوقتي قبل ما يوصله، قبل ما يوصله. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عنده أبطال مواهب طاقات عالية جدا واستغلت. قال عفريت من الجن. لما له عفريت، العفريت يا أخوانا مش جنس، ده صفة. الجن هي الصفة الجنس، احنا عالم إنس عالم جن، لكن الدهاء والمكر والذكاء على حسب درجة استعماله تأتي الصفة. اللي ذكاؤه يعني وعفرته شويه كده يقول لك فلان ده شيطان، ففي شياطين انس شياطين جن. لو المكر زاد يقال عنه مارد، المكر والدهاء والذكاء زاد يقال عنه عبقري، وصل النهايه يقال عنه عفريت. وكل الصفات الاربعه دي عندنا عنده، يبقى عندنا شيطان من انس شيطان من جن، مارد في الانس مارد في الجن، عبقري في الانس عبقري في الجن، عفريت في الانس عفريت في الجن. انت نفسك لو عمل حاجه فريده جدا من نوعها ولا مثيل لها في الخلق تقول يا فلان ده عفريت، هو عفريت فعلا. وصل المعنى؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به، هجيب لك العرش الان حالا قبل ان تقوم مقامك. انت قاعد على الكرسي قبل ما تقف وتنتصب هتلاقي قدامك. يعني هيطلع من الشام لليمن هيجيب العرش وهيجي بيه سليم قبل ما سيدنا سليمان يقف؟ ايوه. يبقى ده عفريت مش عفريت؟ عفريت ونص. ها تخيل لو طلع انا عفريت من دول، حد فينا يعرف يلعب معاه يهزر معاه حتى؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. يعلمنا الحق ان كان حتى العفرته دي في الانس في ذكاء، في الانس عقلق جدا جدا، لكن استخدم رب العباد علمه كيف يستخدم هذه المواهب. قال الذي عنده علم الكتاب من الإنس، وكان اسمه عاصف وكان من رجال سيدنا سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد لك طرفك، قبل ما نظرة عينك اللي راحت دي ترجع لك، مش لما تقوم، لا لا لا أسرع منها بمراحل. مش قال له آتيك بس، ده نفذ وجابه. يقول تعالى فلما راه مستقرا عنده، مش جابه بس ولسه داخل بيه، لا لا ده جابه حطه وثبته كمان قبل ما نظرة عين سيدنا سليمان ترجع. النظرة راحت ما رجعتش لسه. قوته شكلها ايه؟ هو ده عفريت اهو، بس عفريت من الانس. وضحيت الفارق بين عفريت الانس وعفريت الجن؟ فالعفريت من الانس عفرت عفريت الجن. وصلت؟ اذا ندرك كيف استفيد بطاقات كل الموجودين حول الانبياء، وده ده الخطوره، هو ده الحضاره الحقيقيه، ان الانبياء استفادوا بكل الطاقات الموجوده. عنده طاقة فكرية يستفيد بها، طاقة ذهنية يستفيد بها، طاقة جسمانية يستفيد بها، طاقة فكرية يستفيد بها، كل الطاقات. يبقى أين عقله؟ اللي عقله في دماغه نستفيد من موهبته، واللي عقله في كتافه نستفيد من موهبته، واللي عقله في رجليه هتلاقيه سياح في الأرض ما عرفش يقعد، نستفيد بحركته. في ناس كده، هو ابن بطوطة كده ما عرفش يقعد في المكان، بل ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم أيمن قالت يا رسول الله خطباني معاوية وأبو جهم، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، أيهما أنكح أتجوز من فيهم؟ أيهما أختار يعني؟ قال أنكح أسامة بن زيد، جاب لها واحد ثالث وعلل بتستنصحه والنبي نصح أمي باللزاع. قال أما معاوية في صعلوك، في الوقت ده سيدنا معاوية كان على أبوه، أبوه الساري أثر على قريش لكن كان بخيل جدا، وسيدنا معاوية ما عندوش مال، الثروة عند أبوه وأبوه مش عايزين الحاجة. قال أما معاوية صعلوك أي لا مال له، وأما أبو جهل ده الشاهد فلا يضع سيفه بل عاتقه، قالوا كان رحالة حياته كلها يلف، كم يمكث في بيته لمح البصر الويل مش هتشوفه، يبقى أصلح زوج ها ده رحالة هتلف معاه الدنيا كلها هتتعب ها. وأما أبو جهم فكان يضع سيفه من عاتقه، إذن اللي عقله في رجليه ده ما يعرفش يقعد في مكان، لا يستقر في مكان. وبعض الناس عقولها فين؟ في فروجها، تكلموا في الحق والباطل ولها الحلاوة والنسوان والكلام والجمال، فيش حاجة تانية في حياتك إلا هذا، هو أمثال هذا. فرويد أدماغه فين؟ ده حول كل علاقات الخلق إلى هذه العلاقة الجنسية، ولكن الأب بيحب بنته عشان الجنس، والبنت تحب أبوه عشان الجنس، والولد يحب أمه عشان الجنس، وأمه تحبه عشان الجنس. يا الله يخرب بيوتكم، ده جنان رسمي، جنان رسمي. لما نربط الحياة كلها بالفروج مصيبة كارثة، لكن اللي عقله لا يخرج عن هذه ماذا انتظر منه إلا هذا. إذا ندرك اللي كان النوعية دي لما يأتي يقوم. جاء أحد صحابة رسول الله شاب قال يا رسول الله لا أحتمل صبرا، إئذن لي بالزين، أنا طاقت الجنسية عليك جدا مش تحملش أصبر، إئذن لي بالزين. طيب دي طاقته توجه. قال أتحب أن يزنى بأمك؟ قال لا. أتحب أن يزن بأختك؟ قال لا. أتحب أن يزن بزوجك؟ قال لا. فكل من تزني بها أخت المسلم أو أم المسلم أو بنت المسلم. طب أعمل إيه والطاقة موجودة؟ أدعو لي يا رسول الله. قال اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه فكان من أعف الناس. يقوم، يعالج واستفاد بطاقته. إذا ندرك هذه المعاني. والأخير قلبه في عقله في مخ قلبه، ودول أولي الألباب. فرب العباد ما قرن في العقل إلا بالقلوب. إذا في القلب في الصدر طاقة الروح، طاقة القلب ده أخطر طاقة فينا، لأن ده الملك المتحكم في كل أعضائنا الظهر الباطن، كل طاقاتنا الظهر الباطن. إذا استقام القلب استقامت، وإذا فسدت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. قالوا يا القلب، إزاي نستفيد بطاقة القلب أعلى استفادة ممكنة؟ إزاي نسمو بهمته وعزيمته وإرادته؟ وده أخطر قوة فينا تبنى عليها الحياة كلها، ولا سبيل للاستفادة بها إلا الوحي. مع الروح والقلب في خمسة قوة: النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. إزاي نستفيد بكل هذه الطاقات السبعة؟ جاء الوحي ليضع لنا كل قواعد تزكية هذه الطاقات والسمو بها، بل وعلاج كل ما يعتريها من أمراض وشبهات. وصرح رب العباد هذا فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما يقول الإمام البيضاوي والشاطبي وغيره من الأصول تفيد العموم، أي كل ما في الصدور من شبهات وشبهات وأمراض جاء الوحي ليعالجها. ونلاحظ ملاحظ عجيب، الآية بدأت بخطاب الناس: يا أيها الناس قد جاءتكم، استمرت بالخطاب موعظة من ربكم برضو للناس، ثم قال وشفاء لما في صدوركم والصدور. طب ليه غير؟ لماذا عدل من صيغة الخطاب لصيغة الغيبة؟ هذا يسموه اللغة أو أهل البلاغة التفات، وده أحد الأسئلة البلاغية. ليه التفت؟ ليعلمنا الدرس إن الوحي ما جاء ليرتقي بنا وحدنا، بل ليرتقي بنا وكل المخلوقات التي خلقت من أجلنا في الأرض. إذا قال وشفاء لما ما لم يقل في صدوركم، لو قال في صدوركم يبقى الرقي بالإنسان لوحده، لا، قال لما في الصدور لتشمل كل الخلائق التي لها صدور وفيها طاقات خفية لا يعلمها إلا رب البرية، جاء الوحي لعلاجها. لذا صرح في موضع آخر بنوع الصدور المقصودة فقال: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يبقى عالج بالقرآن صدور الإنس وصدور الجن وصدور الملائكة وصدور سائر الخلائق. الله، هذا المنهج هل له مثيل على الأرض؟ يستحيل، يستحيل. اللي هيستفيد بهذا المنهج سيرتقي. احنا بنتكلم دلوقتي على الطاقات الثابتة عند الكل، عند الكل، طاقات السمع، البصر، الفكر، الخيال، المخ وغيرها من الطاقات، اليد، الفرج، كل طاقات. اذا نستفيد بكل طاقات، الطاقات الظاهرة والباطن والخفي. بس لا، حتى المواهب النادرة جاء الوحي ليضع لها قواعد السمو بالإنسان من خلالها. المواهب، أي المواهب، المواهب ولخصها الله لنا في آية. يقول عنها ابن القيم: هذه الآية واحدة جمع الله فيها كل قواعد وأصول علم الأخلاق، آية واحدة. فذكر رب الإنسان ثلاث حالات في أخلاقه: إما خلق موهوب، موهوب يعني رب العباد أعطاه فيه طاقة خيالية تفوق كل البشرية، ولا يخلو إنسان من موهبة، أجرم خلق الله تلاقي عنده موهبة، قطع الطريق الحرامي اللي يعني أوليه عامل عمايل، هتلاقي عنده جلد وصلابة عز أن تجدها عند من الناس، وإلا ما أخاف الناس. النشال حرامي عنده ذكاء يخدع به ملايين الناس، إزاي يسحب اللي في جيبك من غير ما تحس؟ دماغ، في مواهب موجودة، إزاي يستفاد بموهبة كل موهوب؟ لا يخلو بشر مخلوق موهوب. وفي المقابل حتى لا كل الإنسان كمال والكمال له وحده، جعل الله لكل إنسان خلق معيوب، ولا يخلو بشر مخلوق معيوب. إزاي نعالج العيوب، إزاي نقوم، هذا موضوع تاني جاء في الآية. يبقى إذن لنا جميعا، كل فرد فينا له خلق موهوب وله في المقابل خلق معيوب، وبين هذين أخلاق ليس فيها هو لا بالموهوب ولا المعيوب، لكن هو كسائر الناس. سمها ربنا العرف، العرف. إزاي نتعامل مع كل حالات الإنسان؟ زوجتك هتلاقي خلق موهوب وخلق معيوب وخلق معروف، أولادك، بناتك، إخوانك، مرؤوسيك، رؤسائك، ما في إنسان إلا وله هذه الثلاث الأحوال، الأحوال الثلاثة. أنت نفسك لك الثلاثة. راجع، مطلوب أن راجع أخلاق كل واحد فينا. يا ترى أين الخلق الموهوب عند زوجتك؟ إزاي تستفيد به؟ إزاي تسمو من خلاله؟ رب العباد لخص لنا كيف نتعامل مع كل خلق من هذه الثلاثة مع كل حالة في آية واحدة، فيها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. كل جملة خاصة بحالة. خذ العفو خاصة بالموهبة. كلمتين، خذ العفو، العفو. طبعا كلنا صرفنا الآية لمعنى بعيد جدا، العفو، المصافحة، المسامحة في الخصومة، سلامات. كل المفسرين من الصحابة وانت جاي كلهم قالوا الآية جاءت في الأخلاق. خذ العفو أي الزيادة في خلقه، الموهبة في خلقه. إزاي ننميها فيه؟ حتى لأن الله أعطاه طاقة خيالية فيها، يستطيع من خلالها أن يعطي بها وحدها عطاء أمه، يصبح بهذه الموهبة وحدها أمه وحدها، حتى لو كان أمي بسيط عنده الموهبة. والموهبة أعطته قدرة عالية جدا وطاقة عالية جدا أن يعطي مثل عطاء أمه بهذه الموهبة. يبقى لما عندوش أي أخلاقيات تسمو به ليعطي عطاء أمه، الموهبة كافية، الموهبة وحدها كافية. ولذلك تلحظ النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة كان يقرأ مواهب الموهوبين، فلان موهبته فين؟ ينميها فيه، يوجهه إليها، حتى سما كل صحابي موهبته. ولذلك ما في صحابي كامل، ولا في صحابي كامل، ها؟ بشر له الأحوال الثلاثة، خلق موهوب، خلق معيوب، خلق معروف. لكن إزاي سما بموهبته؟ النبي نماها. ولذلك ما مدح عن أصحاب الكمال، كمال له وحده، ولا بالعصمة، العصمة الأنبياء وحدهم، لكن مدح كل صحاب موهبته. الحديث الوارد: أرأف أمتي بأمة أبو بكر، فجعل رأفة الصديق تعادل رأفة الأمة. إزاي ارتقى برأفة الصديق حتى صار عطاؤه في الرأفة يغني الأم، يعادل عطاء الأم، وأقواهم في الحق عمر. كيف ارتقى بموهبة عمر في قوته في الحق حتى صار أسطورة في العطاء في القوة الحق، تعادل الأمة بأسره، الأمة بأسر المواقف اللي الكل يعدس فيها تجد عمر يبرع فيها، يبرع فيه. وأشد حياء عثمان، حياء عثمان يعادل حياء الأم. وأقضاهم علي، أي خصومة تلتبس على أي قاضي يستخرج حلها علي. أقضاهم علي، أقدرهم على الفضل والمزعات، أعلمهم بالحلال الحرام معاذ بن جبل، أفرادهم أعلمهم بعلم الفرائض زيد بن ثابت، أقرأهم أي أفقههم المقروء أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. إذن كل صحابي ميز بموهبته. إزاي نستفيد مواهب كل الموهوبين بشر ومن الجن ومن غيرهم؟ خذ العفو دي عامة، كلمتين لو نفذناهم بس مش نبني حضارة، حضارات. الحضارات اللي قامت كلها قامت على هذه، أي حضارة، رئيس الدولة لو استطاع أن يستفيد بموهبة الموهوبين في جانب يبني بهم حضارة، لو استفاد موهبة الموهوبين في النحت هيعمل حضارة في النحت، استفاد موهبة الموهوبين في الصناعة هيعمل حضارة صناعية، استفاد بموهبة الموهوبين في الزراعة هيعمل حضارة زراعية. الماديات سهلة، موهبة واحدة في مجموعة واحدة كافية تبني حضارة. لكن كيف نستفيد بموهبة الموهوبين في كل المجالات؟ هو ده الاستثمار الحقيقي، هذه النهضة الحقيقية، هذه الحضارة الحقيقية. إزاي نستفيد بموهبة كل موهوب في المجال الذي وهبه الله له؟ وصل المعنى ده؟ وده اللي فعله النبي مع أصحابه. إزاي استفاد بموهبة كل موهوب حتى برع؟ واحد زي أبو هريرة أسلم متأخر، إسلامه بعد غزوة خيبر، جاء في خيبر، يعني عمره كله كان في الإسلام، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات 5 سنوات فقط، 4 سنوات. لكن بمجرد ما جاء النبي لقى عنده موهبة عجيبة جدا. أبو هريرة كان ثري في بلده، غني، ترك ماله لله، لما جاء في المدينة ما رضيش يشتغل. ليه؟ شعر أنه فاته الكثير من رسول الله، فعايز يتدارك ما فات. فأقام مع أهل الصفة مع قدرته على الكسب. أهل الصفة الفقراء العاجزين المقيمين في الحرم المدني، أقام معهم، يطلع يشتغل ساعتين ثلاثة يجيب اللي يكفيه ويرجع يقعد تاني. ليه؟ ينتظر النبي من لحظة خروجه من بابه حتى يرجع. اليوم كل لحقه عايز يجمع أكبر قدم الأحاديث، أكبر قدم الواقف، حتى لازم هو نفسه يقول كنت أسير مع رسول الله بملء بطني، طوال ما بطني فيها أكل أنا بلازمه مش هسيبه من ساعة مخرج المنزل. لما رأى النبي نباهته وحرصه الشديد على أسئل درجة مواقف، يجي يسأل سؤال يقول له ما كنت أظن أحدا يسأل عن هذا غيرك، قرأ. فلما قرأ من هذه الموهبة قال أبا هرة، قال لبيك رسول الله عليك، قال أبسط رداءك، افتح حجرك توب. فبسط الرداء، يقول فأخذ النبي حساة في يده وضعها في حجره، واحدة اثنين ثلاثة، ثم قال اجمع رداءك. قال فجمعت ردائي، فما نسيت بعدها حديثا لرسول قط. عرف موهبته فين؟ في الحفظ وطالب العلم. طالب علم من الطرز الأول، ما كان يفرط في لحظة يحصل فيها العلم في لحظة، رغم المواقف الصعبة اللي تعرض لها. هو نفسه يحكي يقول قد بلغ ذات يوم مني الجوع مبلغ، كنت أتلو في المسجد، أتلو في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، والذي نفسي بيدي ما بي من جنة الجوع. حييت أن أسأل غير الله، وحييت أن أدع رسول الله لأستفيد موقف، مش عايز أسيبه، وفي نفس الوقت خايف يفوت موقف، وتحمل الجوع عشان برضه لا أفوت موقف. شيء عجيب. بل لك قصة طريفة حصلت معه مرة، قال بلغ ذات يوم الجوع من أبلغا حتى كدت أهلك. فلقني عمر فسألت سؤال في الخدي، والذي نفسي بيده أعلم جوابه، ما سألته إلا لدعوني ترون طعامه، يمكن أقول تفضل. قال فأجاب عمر سؤالي، فلقني الصديق فسألته في نفس المسألة، فأجابني الصديق، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أسأله فعاجلني، قال أبا هرة، قلت لبيك رسول الله سعديك، قال انطلق بنا تعال. فانطلقنا لبيت عائشة، فقال عائشة عندك طعام؟ قالت عندي لبن. قال علي بالقصعة، القصعة كلها الأنابة كامله. ثم نظر وقال يا أبا هرة ائت بأصحابك من الصف. قال فوجدت في نفسي اللبن في القصعة دي يدوبك فين، أنا لسه هجيب أهل الصفة 8-1 ماشي طبعا رجل يقدم رجل آخر رجل، لكن لازم ننفذ الأمر. قال فجئت بهم، قال قل بسم الله واسق إخوانك. قعدت واحد ورا واحد ورا واحد لغاية ما شربوا جميعا. قال حتى شبعوا الثمانين كلهم شبعوا، ثم وضعت القصة فقال اشرب أبا هر، فشربت حتى ارتويت. فلما فرغت وضعتها قال اشرب أبا هر، فشربت حتى ارتويت فوضعتها. فقال اشرب أبا هر، قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس. قال وهذه إجابة سؤالك، وهذه إجابة سؤالك. أنا أحكي هذا ليه إخوانا؟ وصل لهذه المراحل. أبو هريرة المتأخري جمع من الأحاديث ما لم يجمع غيره، موهبة. لما أعمل هذه الطاقة فيه، طاقة الذكاء وطاقة الحفظ، وصل لمراحل عالية جدا. إزاي استفاد يا رسول الله؟ في كل ما أحلك مواقف، لما جاء وفد فارس لأول مرة بعد ما غار كسرى الأولاني، ومجيه اللي بعد منه اللي كان نهاية ملك كسرى كانت بنته الشاهد، جاء الوفد فبلغ النبي الوفد جاي. الوفد تحرك من المدائن، المدائن كان مكان بغداد الآن، لكي يصل المدينة الطريق استغرق 15 يوم. يبحث النبي عن أحد يترجم لم يجد، سلمان الفارسي في سريه، من يترجم الفارسي؟ قال أبو هريرة، فنادانا رسول الله، قال أبا هريرة قلت لبيك رسول الله عليك، قال كن بين يدي القوم ترجم أنت ترجمة فوري. واحد ما تعلم الفارسية عمره ومطلوب منه يترجم ترجمة فورية خلال 15 يوما، عكف على من يحسن الفارسية أتقنها، ولما جاء الوفد ترجمة ترجمة فورية. 15 يوما. ده احنا اولادنا بتعلموا في المدارس اللغة الانجليزية من بدايتها، ويقول لك لازم يروح كي جي 1 وكي جي 2 وبعدين يتخرج من الجامعة درسته كلها بالانجليزي وياخد لسانس لغة انجليزية، وتلاقي في الاخر حمار في اللغة الانجليزية. وصلت؟ ده 15 يوم اتقنها؟ اتقنها. بل هذا ابي بن كعب لما جاء وفد اهل الكتاب من اليمن لا يتكلمون السرينية، قال النبي كن بيني وبين القوم، قال فأتقنت السريانية في 17 يوما. إذول مش بشر يا إخواننا؟ كيف تحولوا لهذه القوة العجيبة الفريدة التي لا مثلها في التاريخ؟ كيف استفيد بمواهبهم وطاقاتهم هذه الاستفادة العالية جدا حتى سموا هذا السمو؟ ثم يأتي هذا النص اللي احنا بدأنا به الدرس، من عمل صالحا فلنفسه، اللي استفاد بطاقاته واستفاد مواهبه أفاد نفسه في الدنيا والآخرة، ويقينا أفاد نفسه بإفادتها أفاد الدنيا بأسرها. من عمل صالحا فلنفسه، ولحن لسه ما كملناش حتى الآية، ومن أساف عليها الوقت انتهى. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا استماعكم، أسأل الله تعالى أن يعلمنا وكم منفعنا، اللهم انفعنا من أنتنا، اللهم زدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى موعدنا غدا فجر، درس الفجر، ثم خطبة الجمعة الساعة 1 بإذن الله تعالى، وفي درس بعد العشاء اللي بعد العشاء، عاملين عشاء للشباب وبعده في درس، اللي يحب يحضر على رحب الساعة. ثم إن شاء الله تعالى معكم فجر السبت، السبت عشاء أو عصرا وعشاء في وينزور، والأحد وفجر الاثنين، ثم أكون معكم مغرب الاثنين إن شاء الله تعالى، وفجر الثلاثاء وعشاء الثلاثاء هنكون في ماك هنا في مساكة. الأربعاء معكم الفجر والعشاء، ثم فجر الخميس، ثم السفر آخر النهار. أعطيتكم الجدول، أسأل الله يتقبل منا منكم وفي لنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.